أنا أنا أنا أنا أنا الرسام. أنا أنا أنا أنا أنا أنا الرسام. أنا أنا أنا أنا أنا أنا الفنان. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا الفنان. كم أعشق الرسوم وعلبة الألوان وعلبة الألوان. في دفتري الصغير ألون الصور في دفتري الصغير ألون الصور. وأرسم البيوت والأرض والشجر وأرسم البيوت والأرض والشجر. والشمس والغيوم والنجم والقمر والنجم والقمر. ألون الشتاء والثلج والمطر مطر مطر. ألون الشتاء والثلج والمطر مطر مطر. وأرسم الخريف بجوه اللطيف وأرسم الخريف بجوه اللطيف. والصيف والربيع بحسنه البديع بحسنه البديع. أنا أنا أنا أنا أنا أنا الرسام. أنا أنا أنا أنا أنا أنا الرسام. أنا أنا أنا أنا أنا أنا الفنان. أنا أنا أنا أنا أنا أنا الفنان. يزورني الفراش تزورني الطيور في مرسمي الصغير تدور وتدور. رسمت يوم نعش زينته بالقش رسمت يوم نعش زينته بالقش. فزارني العصفور بفرحة يطير فزارني العصفور بفرحة يطير. محدقا في عشه بدهشة مسرور بدهشة مسرور. رسمت أحلى زهرة من حولها الحقول رسمت أحلى زهرة من حولها الحقول. جاءت إليها نحلة صغيرة تطير تعجبت من زهرة من دون ما رحيق من دون ما رحيق. والنمل جاء مسرعا من أبعد الطريق والنمل جاء مسرعا من أبعد الطريق. يفتش الحقول في نفسه يقول يفتش الحقول في نفسه يقول. يا أيها الفنان يا أيها الصديق يا أيها الفنان يا أيها الصديق. لكنما الفرشاة لا تصنع الحياة لا تصنع الحياة. أنا أنا أنا أنا أنا أنا الرسام. أنا أنا أنا أنا أنا أنا الرسام. أنا أنا أنا أنا أنا أنا الفنان. أنا أنا أنا أنا أنا أنا الفنان. كم أعشق الرسوم وعلبة الألوان وعلبة الألوان.